الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فهذه الكلمة التي هي بعنوان الإحسان في استقبال رمضان يجعلنا نتساءل فيما بيننا، كيف نحسن استقبال رمضان؟ مع الأسف الشديد نرى من بعض المنتسبين إلى الإسلام يظنون أن استقبال رمضان إنما يكون بتزيين البيوت وتجميل الشوارع ووضع الشموع ورفع الشعارات، ولم ينتبهوا أن هذا من تقليد أهل الكتاب، فإنا لم نؤمر شرعا ولم يأتي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم شيء من هذا القبيل في استقبال رمضان، لكننا إن أردنا أن نكون من أهل الإحسان في استقبال رمضان فعلينا أن نلتفت إلى الأمور الشرعية المطلوبة منا قبل رمضان. فمن الإحسان في استقبال رمضان تعلم العلم المتعلق بشهر رمضان، سواء كان هذا العلم واجبا وفرضا عينيا على كل صائم، من مثل معرفة أركان الصيام وشروط الصيام وواجبات الصيام، أو كان من المندوبات، لأن فقه الوقت المتعين لازم على كل أحد، فلا يعذر الإنسان بجهل فقه الوقت. فلو جاء إنسان في شهر رمضان وأكل وشرب وقال: ما كنت أعلم أن شرب الدخان ليس من المفطرات، فهذا ليس بنافعه عند الله عز وجل، لأنه لم يحسن إذ أهمل تعلم العلم الشرعي. فمن أعظم الإحسان في استقبال رمضان أن نتعلم فقه الوقت، أن نتعلم الأحكام المتعلقة بشهر رمضان من حيث العموم، وبالصيام والقيام والقرآن من حيث الخصوص. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لمعاذ بن جبل: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فذكر له الترتيب الواجب في التعليم، ثم قال: فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فدلنا قوله فأعلمهم على وجوب التعلم. ولا ننسى أن من أعظم ما يقرب إلى الرحمن هو طرق الأبواب العلمية الشرعية الموصلة إلى رضاه جل في علاه، ومن هذه الأبواب أبواب الصيام وأبواب الاعتكاف وأبواب صلاة القيام ونحو ذلك. فهذا أول درجات الإحسان في استقبال رمضان. وربنا جل وعلا في آيات الصيام قال سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وليس الهدى في الآية مكررا في المعنى كما يظنه من ينظر إلى المبنى، فإن الهدى في الموضع الأول هداية عمل، والهدى في الموضع الثاني هداية علم، وإنما قدم العمل لأنه الغاية وأخر العلم لأنه وسيلة. وهذه الآية أيضا فيها الإشارة إلى أن من الإحسان في استقبال رمضان ما ينبغي أن نكون عليه من الإحسان الجمعي والاجتماعي، فليس لأحد أن يصوم مفردا، ولا أن يسبق رمضان عن الناس ويظن أن ذلك سبقا، بل إنما نصوم معا ونفطر معا. ولهذا جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فالمقصود الذي ينبغي أن ننتبه إليه أن من مقاصد تشريع الصوم إظهار الصورة الجمعية الاجتماعية، وهذا يجعلنا أن نتهيأ فنحسن ما يتعلق بالأمور الاجتماعية. وقد حث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إلى بعض الصور الدالة على الإحسان الاجتماعي في شهر رمضان، فقال عليه الصلاة والسلام: من فطر صائما كان له كأجره غير أنه لا ينقص من أجره شيء. وهنا من الإحسان في استقبال رمضان أن نتفقد من حولنا من ذوينا وأقاربنا، وأن نتفقد المحتاجين من المسلمين، فلا نحوجهم في شهر رمضان بل نطعمهم ونخرج لهم زكاة أموالنا وصدقاتنا ونطعم، فإن في ذلك إحسانا عظيما. فينبغي أن نقتدي بسلفنا الصالح الذين كانوا يخرجون زكاة أموالهم في شهر شعبان حتى يكون لدى الفقير والمسكين ما يتقوم به في شهر رمضان. ومن الإحسان في استقبال رمضان الإحسان الأسري، وهو أن نهيئ أسرنا وأن نجلس معهم ونتذاكر معهم ونتدارس معهم في كيفية استقبال رمضان، لا أن يكون شغلنا الشاغل هو كيفية الأكلات وتنويع المطعومات، فوالله ليس هذا الشهر شهر الأكل كما يريد أن يصوره التجار لنا، فتجدهم يعملون عروضات وكأن الشهر شهر أكل شهر بطن. لا، إن هذا الشهر شهر اللقيمات التي يقمن صلبك، ما هو لقيمات القاضي ولا لقيمات الأكل. ينبغي علينا أن نتجالس مع أهلنا في الأسرة وأن نوزع الأدوار بحيث لا يكون نصيب زوجتك وبناتك الدخول في المطبخ والجلوس في المطبخ والانشغال بالمطبخ. أي نعم، هي لها أجر كل من يطعم من طعامها لا شك ولا ريب، لكن ينبغي أن نعلم أن شهر رمضان كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: فليفطر على تمرات. ما قال على تمر، هو عليه الصلاة والسلام فصيح يستطيع أن يقول فليفطر على تمر، قال تمرات. فإن لم يجد، ما قال على ماء، قال على حسوات من ماء. بعض الناس لا يتهيأ ولا يهيئ نفسه هذا التهيئ المطلوب لرمضان، بل بالعكس يظن أن رمضان شهر الأكل مشفوع، كأنه ما شاف الخير إلا في رمضان، بل في غير رمضان إذا جاء وقت الغداء ما عندها من الأكل إلا عيش ومرك وخلاص. ليش طيب إذا جاء وقت رمضان لازم 20 نوع؟ ليش؟ هذا من تلبيسات إبليس ليشغلنا عن ماذا؟ ليشغلنا بإعداد هذه الأشياء والإسراف في هذه الأشياء عن التصدق للفقراء، وبالاشتغال بإعداد هذه الأشياء عن تلاوة القرآن وعن الذكر وعن الدعاء، وبالأكل الكثير حتى نصاب بالتخمة، ثم يأتي أحدهم ليصلي التراويح بل ليصلي المغرب وإذا به يتارع وكأنه أكل الدنيا كلها لا يستطيع القيام، وإن قام فهو يفكر متى يخلص الإمام، ما يفكر كيف يطول الإمام. أحدنا يسأل نفسه سؤالا، لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء؟ لماذا الصوم يقطع الشهوة؟ لأنهم يصومون ثم يفطروا، يفطرون فطرا قليلا يقيم صلبة بحيث لا يهلك ولا يتلف ولا يمرض. ما هو مثل حالنا، بعض الناس يجي اليوم يقول يا والله يا شيخ أنا إذا صمت الشهوة تزيد. طبعا أنت إذا صمت الشهوة تزيد لأنك إذا أفطرت الدب دب، ما يصلح. من الإحسان في استقبال رمضان أن ننتبه إلى أن نقلل قدر الإمكان الذهاب إلى الأسواق والمتاجر والتبضع، لا نضيع الأوقات. والله إن شهر رمضان، أوقات شهر رمضان من أنفس الأوقات، لكن إذا لم يكن الإنسان مهيئا لنفسه مقدرا شرف هذا الظرف، شرف هذا الوقت، فتجد أن هذه الساعات تضيع عليه هباء منثورة بالواتسابات، بالتويترات، بفتح كذا وبفتح كذا والذهاب إلى كذا. لا، من الإحسان في استقبال رمضان أن تجعل على نفسك عهدا أن هذا الذي يسمونه وسائل التواصل، وأنا أسميه وسائل اللهو ووسائل الانقطاع ووسائل الانشغال، عليك أن تحدد له وقتا فتفتحه ولا تكثر منه، تجعل له وقتا معينا. ما عدا ذلك فوقتك إما لنوم تقوم بعده بنشاط لطاعة أو في تلاوة أو في ذكر أو في دعاء أو في مجلس تفسير أو في مجلس علم. هيا نفسك وأولادك هذه التهيئة العظيمة. أهل الفن والعفن يهيئون أنفسهم في رمضان، شياطين الإنس والجن قبل رمضان الشياطين تؤزهم أزا كيف يشغلون المسلمين في رمضان بما يسمونه زورا وبهتانا مسلسلات رمضان، ما يستحون من الله. صدق من قال إن صفيع الوجه، صفيق الوجه يقول أشياء يستحي منه صغار الناس، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. كان المنبغى على كل مسلم ومسلمة أن يهيئ نفسه وغيره في رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهر الدعاء، شهر الذكر، شهر الشكر، شهر العبادة، شهر الطاعة، شهر الصلاة، شهر القيام، مدرسة عظيمة. أنا بسألكم سؤال، تعرفون كلنا نعرف أن فيه مدارس عندنا الصبح، ليش ما يخلون عيالنا يدخلون تليفونات معهم المدارس؟ ليش ما يخلون المسلسلات في المدارس؟ ترى رمضان مدرسة، مدرسة إيمانية، فكيف تشغل نفسك بالهواتف وتشغل نفسك بالمسلسلات وتشغل نفسك بهذه الترهات؟ كيف إذا دخل أحدنا في مدرسة تدريبية عسكرية مثلا قبل لا يدخل المدرسة يأخذون منه التليفون يحطونه عند الباب، أحيانا يجلس أسبوع بدون هاتف، مدرسة تدريبية. طيب ونحن لابد أن نهيئ أنفسنا، نهيئ أنفسنا وأولادنا، نجلس معهم، نبين لهم، نعلمهم، نقنعهم أن هذا الشهر شهر عظيم لا يمكن أن يفوته الإنسان إلا مغبون، إلا مخدوع، إلا رجل لم يعرف قدر الوقت. ونعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فوالله نحن اليوم في صح وفي فراغ، لكن يأبى شياطين الإنس والجن إلا أن يضيعوا صحتنا فيما يضرنا، ويأبون إلا أن يضيعوا أوقات فراغنا فيما يشغلنا عن ربنا جل وعلا. فمن الإحسان في استقبال شهر رمضان الاستقبال الأسر، هي نفسك وأسرتك في استقبال رمضان. إذا كان عندك مفسديون أغلقه تماما، لا تشغله إلا عند الحاجة كسماع الأذان أو لقراءة القرآن ونحو ذلك. وأنت قدوة في البيت، شئت ما بيت فهم ينظرون إليك، ما يصرح تقول لعيالك يا عيالي خلوا التليفونات لا تشغلوه إلا في وقت معين، وأنت أول ما تدخل معهم تجلس فما عندك سلام عليكم شلونكم تطلع التليفون سويت يا أبو زيد كأنك ما غزيت، ما استفادوا شيء. ترى الناس ما يقبلون الكلام، يقبلون الفعال. ينبغي عليك أن تنظر إلى نفسك كيف تهيئ، أحسن. فإن الله جل وعلا يقول وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فأحسن في كل شيء. ومن الإحسان في استقبال رمضان أن تحرص من الآن على أمرين عظيمين، أحدهما الإخلاص. ربي نفسك، هي نفسك كيف تزيد في الإخلاص في رمضان. وتأمل أن رمضان مدرسة لتعلم الإخلاص، وأنت بمفردك ترى الأكل والشرب، لا تأكل ولا تشرب. ليش؟ لأنك صائم لله، الصوم لي وأنا أجزي به. لهذا قال بعض العلماء لا يتصور الرياء في صومي. ليش ما يتصور الرياء في الصوم الفرض يعني؟ لأنك أنت إذا ما تبي تصوم لله تقدر تدخل أي مكان وتأكل وتشرب، ما حد يراك إلا الله عز وجل. فلما لا تأكل ولا تشرب فأنت إذا مخلص لله جل وعلا. الأمر الثاني، احرص كل الحرص أن تجعل صومك كصوم النبي صلى الله عليه وسلم، اقتدي به. وهذا هو معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، تخلص لله في العبادة وتقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعة، وبذلك أنت تكون محسنا. اسأل كيف كان عليه الصلاة والسلام يصوم. أما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أنت تصوم وتسب، تصوم وتشتم، تصوم وتغتاب، تصوم وتنم، ما صمت، أتيت بالصيام ما أتيت بالصوم. واللي فيه الأجر الصوم، الصيام يسقط عنك الفرض، أما الصوم يوجب لك ماله باب الريان. انتبه يا عبد الله، لا بد أن ندرك أن من أعظم الإحسان أن نهيئ أنفسنا في فهم معاني الصوم. ما هو المقصود انك تغلق فمك عن الاكل والشرب فقط، لا، المقصود اكبر من هذا، ان تتعلم ان المباح في غير رمضان من المطعوم والمشروب اصبح حراما عليك، فكيف بالحرام ذاته؟ فكيف بالحرام نفسه؟ فكيف بالمحرمات؟ الامر عظيم يا اخوان، الامر عظيم. ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة، وذكر من صيامها ومن قيامها شيء الكثير، لكن قيل غير أنها تؤذي جيرانها. قال عليه الصلاة والسلام: هي في النار. طيب وين الصوم؟ الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما، وينه؟ ما نفع. لماذا؟ لأن الصوم كان صوما للجوف، لم يكن صوما للقلب، لم يكن صوما للبصيرة، لم يكن صوما للعقل، لم يكن صوما للعين، لم يكن صوما للسمع، لم يكن صوما للسان. رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. ومن هنا كانت عائشة رضي الله عنها وغيرها تقول: يا حبذا نوم الأكياس، نومهم عبادة وفطرهم عبادة. تأمل الإنسان في غير رمضان ما هو صائم، أجره أعظم من الصائم في غير رمضان. ليش؟ لأنه إذا استغضب أمسك نفسه، إذا استجهل حلم ولم يسفح، يمسك لسانه، يمسك عينه، وصل إلى المعاني العظيمة التي هي لأجلها شرع الله الصوم، بخلاف الثاني يصوم ويسب، يصوم ويغضب. ما هذا بصائم؟ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فإن سابه أحد أو شتمه، صعب واحد يسبك ويشتمك. تتعلم أن الصيام يخليك تمسك نفسك، ما ترد السيئة بالسيئة. ليش؟ لأنك في وقت، في ظرف، في حال لا يجعلك، لا يؤهلك، يمنعك، يحجبك من أن ترد السيئة بالسيئة. ترد السيئة إما بالحسنة وإما بالسكوت. فقال عليه الصلاة والسلام: فإن سابه أحد أو شتمه فليقل إني صائم، فليقل إني صائم. ومن أعظم الإحسان في استقبال رمضان أن تقطع على نفسك عهدا بينك وبين الله، ووعدا بينك وبين الله، على ترك المنكرات، ترك الذنوب، وأن تنظر لنفسك، تحاججها، تخاطبها: أيا نفس قد تركت المطعوم والمشروب وهو محبوب إلى نفسك وإلى جوفك، قد تركت شهوتك المباحة في النهار لأجل الله عز وجل، أما آن لك أن تتوبي يا نفس فتترك المحرمات؟ نعاهد أنفسنا على التوبة، لا سيما من كبائر الذنوب، فإن كبائر الذنوب بحاجة إلى توبة صادقة. وإذا أظهرت التوبة الصادقة فأبشر بالخير، والله يوفقك الله في صومك، بخلاف من يصوم وهو مصر على المعصية، ما يعرف قدر الصيام، بخلاف من يصوم وهو مبيت النية أنه إذا انتهى شهر رمضان يعود على ما كان عليه من السيئات والفجور، عياذا بالله تبارك وتعالى. هذا الشهر الكريم قادم إن شاء الله، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم رمضان ونحن في صحة وعافية وإيمان، فلينظر أحدنا كيف يستقبل الضيف الكريم. بالله عليك، لو قيل لك إن فلان من وجهاء قومك يقدم عليك، كيف تستقبله بأحلى لسان وأجمل حال وأطيب ما يكون في المجالس، تظهر له المحاسن تخفي عنه المساوئ؟ فنحن كذلك، ينبغي علينا أن نراجع أنفسنا كيف نستقبل الشهر العظيم الذي هو شهر القرآن، شهر الصيام، هذا الشهر الذي فيه ليلة القدر، ليلة خير من ألف شهر. فإن قال قائل فإن ذنوبي قد أثقلتني، نقول إياك إياك والتمسك بما ليس بممسك، فإن الذنوب قد غفرت. فقد جاء في الحديث الذي رواه ابن ماجه وغيره، وهو حديث حسن إن شاء الله، إن الله اطلع ليلة النصف من شعبان على أهل الأرض فغفر لكل من عليها إلا لمشرك أو مشاح، ابتداء كرما منه جل في علا، بدون أن يكون منك أي شيء، مكرمة إلهية، مكرمة ربانية. فأنت الآن استقبل عملك، استقبل عملك الآن، صحيفتك بيضاء فاستقبل عملك وانظر ماذا تضع في صحيفتك، سوادا في سواد فتلقاه يوم القيامة، بياضا في بياض فتراه يوم القيامة وتفرح وتقول ها أمقرأ كتابي. نسأل الله الكريم أن يرزقنا وإياكم الطاعة، وأن يعيننا وإياكم على أنفسنا، وأن يبلغنا رمضان ونحن في صحة وعافية وإيمان. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.